وميز حتى قال لي الله أعلم بنفسه، هذا كلامه واضح. ثم قال لي بالحرف الواحد، قال لي بالحرف الواحد، لماذا هؤلاء المجرمين أخفوا عنا هذه الآيات؟ يعني يقول أنا أسلمت وأردت الدين، أنا أسلمت وأردت دين الله عز وجل، أردت الله، ما لدي عقول أمانة، فلماذا أخفوا عني هذه الآيات؟ لماذا أعطوني العقيدة؟ ما أعطوني هذه الآيات؟ يقول أنا تكفيني هذه الآيات. ثم سألت سؤالا عجيبا وكنت أوقع الجواب، قلت قبل أن تسلم ماذا كنت أعتقد في هذا الباب؟ أنا أعتقد أن الله في السماء. قلت له بأي دليل؟ قال بالفطرة، لأن فطرتي تدعوني أن هو في السماء. لكن كلمة كانت بهذا الحق، قال لي هؤلاء المجرمون لماذا أخفوا عنا هذه الآيات؟ أخفوا عنا هذه الآيات، يعني يعطيه العقيدة، كلها هذا علم كلام، ما يسمع آية. كأن القرآن ما بينت فيها العقيدة، والعقيدة ما تتبين إلا بفلسفة وبمنطق، لو أنه كذا لكان كذا، وفلسفة طويلة وعريضة والآيات لا تذكر. ومن أشد ما أدهشني أو يعني عجبت فيه غاية العجب أن الشيخ الغزالي في إحياء علوم الدين عقد فصلا جميلا قرر فيه فساد علم الكلام، وبين فيه أن بالحرف الواحد ترى الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود، الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود مغلق. يقول وهذا الكلام لو سمعته من محدث، لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون هذا العلم فيذمونه. يقول لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا، ولكن خذ هذا الكلام من رجل صبر العلم الكلام حتى وصل نهايته وبلغ غايته وصل إلى منتهى الطريق إلى الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود مغلق. واضح الكلام؟ في كتاب إحياء علوم الدين، في كتاب إحياء علوم الدين باب العقائد كله قائم على علم الكلام. عجب، كتاب العقائد كله قائم على علم الكلام، لا ترى فيه الآية والعديد إلا إن كانت لتأول يمكن، أما أن يستدل بها لا يوجد. شبهته برجل لقي أناسا متجهين إلى مكة وقال لهم أنا الآن رجعت من هذا الطريق مشيت مسافة طويلة إلى آخر وجدت مغلق ما تصلون منه إلى مكة مسدود. خذوا هذا من شخص جرب وصل إلى نهاية الطريق مغلق الطريق، ثم بعد قليل كانت تريدون الذهاب إلى مكة تعال ومساكهم مساكهم مع نفس الطريق المغلق. فهذه حقيقة مصيبة وبلاء عظيم ترتب على اشتغال بعلم الكلام الباطل، وصرف الناس عن دلائل الكتاب والسنة. الشيخ تألم يقول هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسون إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، ويعدونها على الطلاب بأصابع اليد الواحدة. شوف التحكم في صفات الله، يعدونها على الطلاب في المدارس أنحاء الدنيا 7-8 تزيد 1 خطأ، 7 صفات لله فقط ما تزيد تعمل 7 فقط، والقرآن مليء بصفات الله. ثم يأتي علم الكلام للصد عن كتاب الله، الصفات واضحة والدلائل البينة في إثبات الصفات الكثيرة لله التي تدل على كماله وجلاله سبحانه وتعالى، ونظائر ما أثبتوه ويعدونها في المدارس يحفظونها الطلاب ونظموا فيها منظومات حتى ما يخطئ الطالب يحفظها 7 صفات فقط، وعندما يسأل الطالب كم لله من صفة 7 مبني على الأقيسة العقلية الفاسدة المنطقية التي هي أصبحت حائل وحاجز بين الناس وبين